بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مش طبعا مش طلب العلم، وقلنا ان العلم ده حاجة وحشة ولا حاجة حلوة؟ حاجة حلوة. حاجة حلوة. وقلنا ان عكس العلم ده، قلنا ان العلم بالانجليزي معناها، ما قلناش دي. يعني ايه علم بالانجليزي؟ اختيارات علم ساينس. يا اخو خالص احنا خدناها ماشي، اعرفها. علم معناها ايه؟ ساينس. وكفايه بس ان ربنا ساينس اس سي اي اي ان سي ماشي وكفايه بس ان ربنا سبحانه وتعالى نزل اول سوره من القران، اول ايه فيها، اول كلمه في اول ايه في اول سوره هي كلمه اقرا. دي العلم في لازم يعمل الشرح بس لا ده اقرا عموما، بس اولى العلوم، اولى العلوم بالاعتناء العلم الشرعي. بص حطها قاعده كده، اي علم ينفع نفس، ينفعك وينفع الناس ويخدم الناس، اذا صلحت النية فهو علم محبوب، فهو عبادة. اي علم، حتى لو كان مثلا علم الطب، علم الهندسة، علم الفيزياء، علم الكيمياء وكده. او ذو القرنين ربنا سبحانه وتعالى مدحه ولا ما مدحوش؟ مدح. ليه؟ علمه. عمل ايه ذو القرنين؟ بنى السد بعلم، يعني بعلم. وربنا مدحه عشان مثلا ايه؟ بنى سد اللي هو سد، لا سد العلم، لا سد اللي هو بتاع يأجوج ومأجوج، اللي هو بتاع الناس اللي هم مستضعفين يعني وكده، فاشتغلوا يعني من يأجوج ومأجوج، ان ايه يأجوج ومأجوج ايه مفسدونا في الارض، تمام. فهو استخدم علمه في ايه؟ في حمايه الناس دول، فده حاجه كويسه. فحطها قاعده كده، اي علم يكون وسيله لعباده ربنا او وسيله لعمل الخير، اذا صلحت فيه النيه فدي عباده. بس انا كنت بذاكر لما قلت كده يعني عشان شخو يعني، تمام ماشي. الانجليزي مثلا هتنوي فيه اللي انت بتذاكر انجليزي ليه؟ ليه؟ ليه؟ علشان تتعلم. واغلب العلوم حالا، العلوم الحياتيه، الفيزياء، الكيمياء، الطب، الحاجات ديت بالايه؟ بالانجليزي. فلو انت كنت جاهل بالانجليزي مش هتعرف تتعلم الحاجات دي، فبالتالي مش هتعرف تنفع نفسك ولا تنفع اهلك ولا تنفع دينك ولا تنفع امتك ولا تنفع وطنك، وهتبقى انسان جاهل. وايه غير مناسبه؟ ها علوم مناسبه زي علوم الكيمياء افادت ازاي؟ ما لهاش فايده الكيمياء، مش بيستخدموها في الطب ادويه يعني ادويه. ده هو الطب مبني على الكيمياء ومبني على الحاجات دي، تمام. حطها قاعده كده. بس اهم حاجه يا ضياء، النبي عليه الصلاه والسلام قال انما الاعمال بالايه؟ بالنيات. يعني تنوي نيه كويسه انك بتتعلم العلم ده. ليه؟ علشان اول حاجه ترفع الجهل عن نفسك. ترفع الجهل عن ايه؟ لان الجهل ده ريحته ايه؟ ريحته وحش. وبعدين ترفع الجهل عن غيرك. يبقى اول حاجه ترفع الجهل عن ايه؟ نفسك. ثاني حاجه تعرف ترفع الجهل عن غيرك. بقى دي ممكن يبقى اخواتك، ممكن يبقى اهلك، ممكن يبقى اصحابك، ممكن يبقى بلدك، ممكن يبقى الناس، تمام ماشي ماشي. يلا يا خفيف. فحط في نيتك كده انك بتتعلم لله. تتعلم ايه؟ لله. فربنا هيعينك في المذاكره، وربنا هيعينك في الامتحانات، وربنا هيعينك في حياتك كلها. بس اهم حاجه صلح ايه؟ قلبك. صلح ايه؟ قلبك. اول كلمه نزلت في القران ايه؟ اقرا. وربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وقل رب زدني مالا جاها اراضي فددين اولاد. لا، وقل رب زدني علما. هذه دول ان العلم ده حاجه عظيمه ولا مش عظيمة؟ بس يا كابتن انت خفيف والله، صح؟ انت خفيف، انت خفيف دمك. هو ده بيصلي كمان ده. طب ماشي. والقبل مثال واقعي يا ضياء، مثال واقعي. واحد مش عارف يصلي صح، واحد ما بيعرفش ايه يصلي صح، تمام ماشي. فهو ايه؟ جاب كتاب في الفقه اللي احنا نقرا فيه حالا ان شاء الله، فتعلم كيفيه الوضوء الصحيح وكيفيه الصلاه الصحيحه. ليه بقى؟ علشان يعرف يصلي ايه؟ صلاه ايه؟ صحيح. بعد بقى ما صلى صلاه صحيحه يا شيخ عمر، هيعمل ايه؟ يعلم اصحابه الصلاه الايه؟ صحيح. ما هو كده بالعلم، بالعلم رفع الجهل عن نفسه، ثم رفع الجهل عن غيره. ف فاحنا بنتعلم، انا بتعلم، انت بتتعلم. ليه؟ ليه؟ عشان اول حاجه ترفع الجهل عن نفسك، انا حاجه ترفع الجهل عن ماشي ماشي. وصلت؟ بدل الساعه كام؟ 4 و4 الفجر 5 الا 3 اظن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكر المره اللي فاتت كنا اتكلمنا على قناه، شفت الفيديو اللي كنا اتكلمنا عنه؟ قناه اسمها زاد، تمام؟ فقناه زاد اسمها، شفت الشعار بتاعها ولا انت مش عارف؟ الشعار بتاعها قناه زاد الايه؟ العلميه، تمام؟ فالقناه زي... القناه ديت قناه علميه يعني وكده، قناه علميه عاوزه تنشر العلم وكده، فعامله ايه؟ عامله مناهج دراسيه وكده عشان انت تذاكرها، تمام؟ وتعرف دينك. ممكن تشترك في اكاديميه اسمها اكاديميه زياد، ممكن تشترك فيها على النت وتاخد شهاده، يدي لك شهاده في العلوم الشرعيه يعني، تمام؟ اشترك على النت بقى وكده، وهيبعت لك امتحانات وتشوف دروس وكده وتحل الاسئله والحاجات دي، تمام؟ فالايه انا مش مسجل فيها الفقه. في اول حاجه المستوى الاول، في المستوى الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، ما اعرفش بقى اخر مستوى ايه، بس ايه مستويات يعني زي كده بالظبط. بالظبط انت عاوز تدرس فتخش اولى ابتدائي، ثالثه ابتدائي، رابعه ابتدائي، خمسه ابتدائي، ماشي ماشي. فالمستوى الاول في بعض الدروس يا ضياء، ايه هي الدروس ديت؟ واحد يا كابتن مالكش دعوه، مالكش دعوه، مالكش دعوه، غمض عينك ما تبصلوش. 1 2 3 4 5 6 7، في سبع، في سبع كتب. المستوى الاول في كام؟ سبع كتب. اول كتاب في التربيه الاسلاميه اللي كان اللي معاكم، التربية الايه؟ إسلامية. تاني كتاب في التفسير، تاني كتاب في الايه؟ تالت كتاب في الحديث، رابع كتاب في السيرة النبوية، خامس كتاب في العقيدة، سادس كتاب في الفقه، سبع كتاب في اللغة العربية، سبع كتاب في اللغة الايه؟ العربية. فدي المستوى الأول، إن شاء الله بإذن الله نفضل مع بعض لغاية ما نخلص المستوى الأول، وبعدين نحمل المستوى الثاني ونخش في المستوى الثاني لغاية ما نخلص الايه؟ السلسلة كلها. الله أعلم، مش عارف، ممكن تخش على النت تشوف. بس اللي انا محمله حالا المستوى الايه الاول. هنخش ان شاء الله في الفقه المستوى الايه، المستوى الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حلاوه البتاع دي اضياء اللي هو ايه، مبسط وعصري بس كده زي الفل، مبسط وايه يعني ايه عصري يعني جايب صور بقى وحاجات اللي هي الحاجات الجرافيكس والحاجات دي. ماشي بسم الله. عندي كلمه المشرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، هتعرف اسمه في الآخر إن شاء الله، المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن العلم الشرعي من أهم الضرورات التي يحتاجها المسلم في حياته، وتحتاجها الأمة كلها في مسيرات الحضارية، لذا جاءت النصوص الشرعية في الإعلاء من شأنه وشأن حامله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الشوكاني رحمه الله: المراد بأولي العلم هنا علماء الكتاب والسنة. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وفي الحديث اللي احنا كنا بنتكلم على الايه في الثلاث مرات اللي فاتت، فاكر؟ وفي الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. جدا جدا جدا يا محمد، يعني انت حالا ماشي في طريق انك بتتعلم ايه فيه، يبقى يعتبر انت ماشي حالا في طريق الجنة. طريق الايه؟ الجنة. ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ هل دي من كلامي؟ هل من كلام محمد عبده؟ هل من كلام الواد عمر؟ امال من كلام مين؟ كلام سيد البشر الذي لا ينطق عن الهوى. قال ايه؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الايه؟ الجنة. يعني انت تمشي في اي طريق، الطريق ده ممكن يكون مادي، ممكن يكون معنوي، ممكن يكون مادي يعني ايه؟ يعني انت مثلا سمعت عن عالم مثلا، رحت مشيت في طريق عشان تتعلم ايه؟ من ركبت مواصلات وقعدت تمشي وتجري وتعمل لغايه ما وصلت للعالم ده، يبقى انت حالا ماشي في طريق الايه؟ الجنة. الطريق بقى المعنوي، انت قاعد في بيتك، حملت كتاب، حملت كتاب من عن ايه؟ من عن النت، كتاب مثلا في التفسير، كتاب في الحديث، كتاب في الفقه، كتاب انك تقربك من ربنا، يبقى انت حالا ماشي في طريق الايه؟ الجنه. يبقى اذا العلم طريق، هو طريق الى الايه؟ الجنه. الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه. ولما كان من الاهداف الكبرى لمجموعه زاد ايصال العلم الشرعي الى الناس بشتى الطرق وتيسر سبله وتيسير سبله، فقد تمنت فكره انشاء برنامج اكاديميه زاد لصالح انترناشونال اسلاميك اكاديمي سوسايتي، والتي تقوم على برنامج تعليمي، فاهم الانجليزي دي؟ انترناشونال يعني ايه؟ عالمي. اسلاميك أكاديمي، أكاديمي سوسايتي مجتمع، سوسايتي مجتمع، سوشيال يعني اجتماع. اقول لك مثلا الواد ده واد سوشيال يعني واد اجتماعي وكده وعارف ناس كتير وكده. الثاني بقى ايه؟ أشياء في البلد. تمام. ولد تقوم على برنامج تعليمي يهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية خاصة. أنت بقى حالا لو أنت عندك نت وعندكوا دش هتفتح على قناة زاد هتلاقي فيها الدروس بقى العلمية وشرح الحاجات دي موجودة إيه على القناة دي. تمام. وعن طريق قناة تلفزيونية خاصة ساعة لتحقيق المقصد الأساس الذي هو نشر وترسيخ العلم الشرعي الرصين المبني على أسس علمية صحيحة وفق معتقد سليم قائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بشكل عصري ميسر. فأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسلام والإخلاص. محمد صالح الماجد هو دي المشرف الايه المستوى الأول سلسلة إن شاء الله الرد ذكرته في اسم إن شاء الله سلسلة برنامج أكاديمية ذات المستوى الأول. المحتويات الطهارة وأقسامها، أقسام الحدث، المياه وأقسامها وأحكامها، تطهير مياه صرف الصحة الأنية وأحكامها، قضاء الحاجة وأدبها، ما يحرم فعله حال قضاء الحاجة ويكره فعله حال قضاء الحاجة، سنن الفطرة، الوضوء وأحكامه، بعض النوازل الوضوء، فرائض الوضوء، سنن الوضوء، نواقض الوضوء، المسح على الخفين والجوارب، الغسل وأحكامه، صفة الغسل، التيمم، إزالة النجاسة، أقسام الدماء، الحيض والنفاس، كتاب الصلاة، حكم ترك الصلاة، الأذان والإقامة، مواقيت الصلاة، شروط الصلاة، بعض النوازل بالصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، صفة الصلاة، مقلات الصلاة، مبطلات الصلاة. يبقى هو المستوى الاولاني يا ضياء في ايه وايه؟ في الطهاره وال في الصلاه. في الطهاره وال الصلاه دي اول حاجه انت بتتكلم عليها اللي هو ايه اللي هو النهارده يعني من زمان خالص كنا بدانا في كتاب ثاني صح اول مره قعدنا معاك تمام. كتاب الايه كتاب الطهاره كتاب الطهاره ما هو هتلاقي شفت بقى الاسلوب العصري جايب لك صوره اهي واحد ايه كل ده متوضى بيتيمم دي واحد بيتوضى ودي واحد بيتيمم ودي واحد بيتوضى بالمياه الايه ماشي تمام. كتاب الفقه الطهاره والنجاسه والمياه واقسام ماشي. المدخل تعريف الطهاره تعريف النجاسه اقسام المياه واحكامها احكام الانيه ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه بقى الطهاره؟ ليه اصلا يعني اتقلب كتب الفقه ضياء هتلاقيهم بادئين بالايه كتاب الايه الطهاره. ليه لان الطهور شطر الايمان. يعني بدون طهور بدون ما تكون طاهر مش هتعرف تصلي تمام مش هتعرف تحج وهكذا يعني. فالطهاره ده شرط للايه فتره يعني زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال بني الاسلام على ايه خمس شهادات لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الايه يعني بعد الشهاده اقام الايه. فانت مش هتعرف تقيم الصلاه الا بايه الطهاره. الطهاره اسمع بقى عاوزك تديني ودانك وتديني قلبك ماشي دين قلبك مش قلبك قلبك. الطهاره بص لو انت مش فاهم حاجه قول لي من الاول كده قول لي من ايه مثلا اقول لك كلمه انت مش فاهم الكلمه ديت قول لي يا استاذ احمد يا احمد يا عم احمد يا دي احمد قول لي ديت انا مش فاهمها تمام. هنعيدها مره واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة. طب لو احنا قلنا مرة واثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وانت ما فهمتش يمتى جاي سبعة هنقول لك سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. طب لو قلنا لغاية عشرة وانت برضو ما فهمتش لك 11 12 13 لغاية ما ايه لغاية ما نسخن. الطهارة معنى الطهارة في لغة العرب الطهارة معناها النظافة والنزاهة عن الأجدار والأدناس. الطهارة معناها الايه النظافة يعني واحد نظيف يعني واحد ايه طاهر. والنزاهة عن الأجدار حاجة قذرة وحاجة دنسة تمام. الطهارة على قسمين الطهارة بقى لو ما قال لك مثلا يا محمد يا عبده ايه اقسام الطهارة تقول لي الطهارة على ايه على قسمين الاولى الاول طهارة معنوية الثانية طهارة حسية. اول حاجة طهارة معنوية يعني ايه طهارة معنوية يعني جاي من المعنى يعني ايه معنى يعني حاجه مش محسوسه يعني ايه حاجه مش محسوسه يعني اقول لك مثلا قلبه طاهر قلبه طاهر من سهل الغل ممكن مثلا اشوف واحد كده اشوفه من وشه اقول له ايه ده الراجل دوت ما شاء الله قلبه طاهر من الغل ولا دي حاجه معنويه يعني قلبه ما فيهوش غل ما فيهوش حسد ما بيحقدش على حد تمام. الاولى طهاره ايه يا ضياء معنويه. ثاني طهاره حسيه حسية يعني ايه يعني حاجه محسوسه. الطهاره المعنويه هي طهاره القلب من الشرك والايه والمعاصي كما قال تعالى انما المشركون ايه نجس، انما المشركون نجس. يعني الناس المشركين هم دول الناس نجسين. يعني ايه نجسين؟ نجس يعني انت لو لمسته كده تروح وانت متوضى تروح تتوضى، لا قلبه نجس مش طاهر. ليه؟ لانه مشرك، لانه قلبه بس يا عم قلبه ايه؟ قلبه مش طاهر. انما المشركون النجس. طهاره الطهاره المعنويه، طهاره القلب من الشرك والايه والمعاصي. وقال تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم إيه؟ ويطهركم تطهيرا. السنه طهاره حسيه يا ضياء، طهاره ايه؟ حسيه، وهي رفع الحدث وزوال الخبث. عايزك بقى تفهم رفع الايه الحدث وزوال الايه الخبث. الحدث يعني ما معنى الخبث؟ الخبث يعني النجاسة، عارفينه. الحدث يعني ايه؟ حاجة تمنعك عن الصلاة، حاجة تمنعك عن الايه الصلاة، دي الترجيع والتعوير. الخبث الخبث هو النجاسة، هو الايه النجاسة. ويتوجب ازالتها من بدن المصلي وثوبه ومكانه. بدن المصلي وثوبه وايه ومكانه. مثال دلوقتي، الولد محمد دهوت بقى ايه اسمه؟ الحاج محمد زهراء. عنده ايه؟ عنده اولاد وبنات وما شاء الله، وبنته مخلفه واد صغير. مسمينه ايه؟ هتسميه ماجد. تمام. فالواد ماجد ده هو صغير، وانت ايه وانت ايه قاعد تشتكي كده تقول ما شاء الله يا ماجد يا ماجد، عاوزك تحب جده وما تحبش ايه. تمام. فماجد ده قام عمل حمام على هدومك. وانا عمل حمام على الارض برضه. فانت ايه؟ خد يا بنت يا شوقية انت، خد الواد ماجد ابنك هو ايه لو اطلنا الدنيا خالص. ها ايه؟ الشيخ محمد زهران سمع الاذان. سمع الايه؟ الاذان. اذان المغرب. تمام؟ قال ايه؟ خلاص بقى انا هصلي هنا، اصلي السنه واروح اصلي ايه؟ الفرض فين؟ في المسجد. الافضل انك تصلي السنه فين؟ في البيت. انا اتخيل ان هو يلحق. المسجد جنبنا مثلا. تمام؟ فالمهم ايه؟ عاوز يصلي السنه. فدلوقتي هل ينفع يصلي على الحال اللي هو فيه؟ هو كان متوضش، كان ايه؟ كان متوضش. هل ينفع يصلي على الحال اللي هو فيه؟ لا. ليه بقى؟ لانه في حاجه اسمها الخبث. الخبث اللي هو النجاسه. النجاسه ديت يجب ان هو يزيلها. هيزيلها عن ايه؟ عن بدنه وعن ثوبه وعن ايه؟ مكانه. عن بدنه يعني ايه؟ الواد اسمه ايه؟ الواد ماجد. الواد ماجد ابن بنتك. تمام. عمل حمام وجت ميه على ايدك، فالميه دي حاجه نجسه، فتقوم غسل ايه؟ غسل ايدك. يبقى كده بدنك بقى ايه؟ بقى طاهر. ماشي ماشي. كان عمل حمام على الايه الجلابيه بتاعتك، فانت غيرت الايه الجلابيه بتاعتك، يبقى هدومك بقت ايه؟ طاهره. كان عمل حمام برضك على المكان اللي انت هتصلي عليه، فانت قمت ايه جايب ميه وغسل الايه المكان اللي انت ايه بتصلي، خليت شوقيه بنتك تقوم ايه تقوم غسله الايه البتاع دي. يبقى دلوقتي حالا بدنك بقى ايه؟ طاهر. وكمان ثوبك بقى ايه؟ اللي هو الهدوم اللي انت لابسها بقى طاهر. وبعدين المكان اللي انت هتصلي فيه بقى ايه؟ طاهر. يبقى اتفضل صلي بالسلامه يا شيخ محمد، وتقبل الله منا ومنكم. ماشي ماشي. دي اسمها بقى الطهاره الايه؟ الحسيه. هي رفع الحدث وزوال الايه؟ الخبث. يعني ايه رفع الحدث؟ يعني الحاجه اللي تمنعك عن الايه؟ عن الصلاه. الحاجه اللي هتمنعك عن الايه؟ عن الصلاه. ماشي. اقسام الحدث. اقسام الايه؟ الحدث. احنا قلنا اقسام الطهاره يا ضياء. طهاره ايه؟ طهاره ايه؟ طهاره معنويه. طهاره ايه؟ حسيه. طهاره معنويه. طهاره ايه؟ يعني ايه الطهاره الحسيه؟ يعني هي رفع الحدث وزوال الايه الخبث. رفع الحدث وزوال الايه يعني ايه الحدث؟ الحاجه اللي هتمنعك عن الايه الصلاه. الانسان متوضى مثلا وراح دوره الميه، عمل حمام، اخرج ريح، دي اسمها الايه الحدث. الخبث يعني ايه؟ يعني الحاجه الايه الحاجه النجسه. تمام. زي ما قلت لك الواد اسمه ايه؟ الواد ابن بنتك دي اسمها ايه؟ النجس. اقسام الحدث. اقسام الايه الحدث. ينقسم الحدث الى قسمين، حدث اصغر وحدث ايه اكبر. حدث اصغر وحدث أكبر. الحدث الاصغر وهو وصف معنوي يقوم باعضاء الانسان الاربعه، وهي الوجه واليدان والراس والرجلان، يمنع من صحه الصلاه ونحوها، ويرتفع هذا الحدث بالوضوء. واحد مثلا دخل دوره الميه عمل حمام، تمام، فده اسمه حدث ايه اصغر. حدث ايه اصغر هو عاوز بقى يكون طاهر من الحدث الاصغر ده، هيعمل ايه؟ يتوضا. الحدث الاكبر هو وصف معنوي يقوم بالجسم كله فيمنع من صحه الصلاه وما في حكمها، ويرتفع هذا الحدث بالايه؟ بالغسل. بالايه؟ بالغسل. يعني الحدث الاصغر، واحد عنده حدث اصغر فعاوز يكون طاهر، هيعمل ايه؟ هيتوضا. طب واحد عنده حدث اكبر وعاوز ايه؟ يكون طاهر او يصلي، هي ايه؟ هيغتسل. وصلت ولا ما وصلتش؟ شيء. يبقى عندك حاجه قسمين، اهتم بالاقسام ديت عشان هي بتفهمك العلم. يعني انت مثلا ممكن الدرس تفهمه عن طريق الايه؟ الاقسام. تمام، قلت لك الايه؟ الطهاره. في طهاره ايه وايه؟ قلت لك الحدث هو حدث ايه وايه؟ اصغر. الحدث الاصغر يزول بالايه؟ الحدث الاكبر يزول بالغسل. صعب ولا سهله؟ صعب. ولا سهله؟ صعب. هتبقى سهله اكتر لما تشوف الصوره دي. اقسام الطهاره. اقسام الايه؟ طهاره. في طهاره معنويه، في طهاره شيخ بالجن ولا ودي الثانيه ودي الثالثه. اسمع بس، الطهاره الحسيه تنقسم لقسمين، طهاره من الحدث وطهاره من النجاسه. الحدث قسمين، حدث اكبر وحدث اصغر. النجاسه ممكن تكون في البدن، في الثوب، في الايه؟ في المكان. تمام. نشاط، عرف الطهاره لغه. الطهاره لغه يا لغه هي الطهاره هي الارتفاع. لا، النظافه. النظافه والنزاهه عن الايه؟ الاقذار والاجناس. فاكر لما كنا قرأناه في الاول؟ تمام. عرف الطهاره لغه. لغه الايه؟ النظافه والتنزه والنزاهه عن الاقذار والاجناس. وشرعا يعني في طهاره حسيه وطهاره معنويه. طهاره المعنويه طهارة القلب من الشرك والايه؟ والمعاصي. تمام. الطهارة الحسية المكان البدن. الله يفتح عليك. هي رفع الايه؟ حدث وإزالة وخبث. تمام. ما المراد بالحدث الأصغر؟ الحدث الأصغر هو لو حد عمل حمام، هو يقوم يعني ممكن تقوله كده، هو يكون في بعض اعضاء الجسم ويزول بالوضوء. الحدث الاكبر يكون في جميع اعضاء الجسم ويزول بالغسل. الله يفتح عليك. صعب ولا سهل؟ صعب ولا سهل؟ صعب ولا حاجه. والحمد لله رب العالمين، نكمل ان شاء الله الفجر. يبقى احنا واقفين حالا يا ضاء، فكرني ان شاء الله بكره اقسام الايه؟ اقسام عند المياه. واقفين عند الايه؟ المياه. المياه ها كل ده بقى ان شاء الله تعرفه بكره. يلا بقى يفهم اول حاجه. اتفضل. ايه اسمه؟ طاره. وبحتاج كده بروح.